زوجي وترك لي ابنتين صغيرتين عمر أولاهما 7 سنوات والثانية 6 سنوات، ولزوجي هذا معاش تقاعدي نصرف منه أصرف منه علي وعلى بناتي، لكن هناك أقارب لنا يجاملوننا في المناسبات ويهدون لنا، فأضطر أن أبادلهم الهدايا من مال هؤلاء الأيتام، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ الجواب: ليس لك حق في الإهداء من حق الأيتام، وإذا أردت أن تهدي وإذا أردت الهدية لأحد فإنك تهدين مما تملكين لا مما يملكه الأيتام، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.